الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. واعلموا عباد الله، اعلموا أننا قد تكلمنا في الجمعة الماضية عن جملة من منكرات الأفراح، وهي التي تقع قبل الزواج، وعرفنا بأن سببها هو الغفلة عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى التقليد الأعمى للكفار. وهذان السببان عباد الله هما أساس الفتن والمصائب التي حلت بالمجتمعات الإسلامية. قال ربنا جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من منكرات تقع أيام الزواج. ومن هذه المنكرات عباد الله السهر إلى وقت متأخر من الليل، مما يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر في المسجد مع جماعة المسلمين. هذا بالنسبة للرجال، وأما النساء فيضيعن الصلاة في أول وقتها. هذا حال الحريصين منهم، أما أكثرهم فإنهم لا يصلون إلا بعد طلوع الشمس، أي لا يصلون صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس. وهؤلاء عباد الله صلاتهم باطلة، لأن ربنا جل في علاه يقول في كتابه العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والعلماء متفقون عباد الله على أنه لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرا يترتب عليه إضاعة صلاة الفجر مع الجماعة أو إضاعة وقتها، ولو كان هذا السهر في قراءة القرآن أو كان في طلب العلم، فكيف إذا كان هذا السهر في القيل والقال أو في الغناء واللهو الباطل؟ فاتقوا الله يا مسلمون، اتقوا الله جل وعلا في صلاتكم، وحافظوا عليها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين. أذكركم بهذا عباد الله لأن أول عمل تسألون عنه وتحاسبون عليه هو الصلاة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فاحذروا هذا المنكر عباد الله. ومن المنكرات أيضا التي تقع في أيام الزواج اختلاط الرجال بالنساء، وهذا ما يخطط له الأعداء ويتساهل فيه كثير من السفهاء. بالاختلاط هنا عباد الله لا أعني اختلاط الأباعد، لأن هذا أمر ينكره الجميع عندنا، فالحمد لله رب العالمين. ولكني أعني اختلاط الأقارب ممن ليسوا من المحارم، كدخول الرجل على بنت عمه أو بنت عمته أو بنت خاله أو بنت خالته أو زوجة عمه أو زوجة خاله، فهؤلاء ونحوهم من النساء غير المحارم لا يجوز الدخول عليهم. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحذر أمته من هذا الاختلاط. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. والحمو عباد الله هم أقارب الزوج كأخيه وابن عمه ونحوهما، لأن دخول أمثال هؤلاء لا يثير ريبة ولا يلفت الأنظار، والناس يتسامحون في مثل هذا. ولكن الشرع الحنيف يسد الذرائع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. صدقت رضي الله عنها وأرضاها. لأن الاختلاط بين الرجال والنساء، سواء كان ذلك في أماكن العمل أو في مقاعد الدراسة أو غيرها من المناسبات والأفراح، يعد الاختلاط يا عباد الله أصلا في كل فساد وبلاء. ولهذا أقول: اتقوا الله جل وعلا أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا أيها الرجال، وإياكم والدخول على النساء. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المنكرات أيضا عباد الله الإسراف والتبذير، ولهذا المنكر صور كثيرة أذكر لكم منها. أولا: استئجار قصور الأفراح لمن يمكنه الاستغناء عنها. ثانيا: الإسراف في الوليمة والمباهاة فيها، وذلك بتكثير الطعام لغير حاجة مما يزيد عن حاجة المدعوين، ويكون ذلك سببا في إلقاء الزائد في النفايات. ثالثا: من هذه المنكرات أيضا استئجار المغنيين والمغنيات، وهذا منكر زائد عن منكر الغناء، نعوذ بالله من ذلك. رابعا: من المنكرات أيضا تباهي النساء في الحلي والفساتين، وتكلف شرائها بأغلى وأبهض الأثمان. وربنا جل في علاه يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول أيضا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فاحذروا هذه المنكرات عباد الله، والزموا كتاب ربكم جل وعلا وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن من منكرات الأفراح خروج النساء من بيوتهن متعطرات ويتعرضن لمرور الرجال عليهن، وهذا أمر منكر عباد الله، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وهناك منكر قريب من هذا عباد الله، لكن يغفل عنه كثير من الناس، وهذا المنكر عباد الله تفشى عند كثير من الناس في أيام الزواج لكنهم يغفلون عنه، وهو أن يكون سائق سيارة العروس ليس من محارمها. وتعلمون جميعا عباد الله ما تكون عليه العروس من طيب، فيشم ذاك الأجنبي ريحها، وهذا منكر عظيم. وقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، استيقظوا من غفلتكم، واعلموا أن التهاون في إنكار مثل هذه المنكرات جر على المسلمين شرورا كثيرة، ولعل من أظهرها وأوضحها انتشار حالات الطلاق بشكل مذهل. نعم، نسمع اليوم بالزواج، وبعد أسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك نسمع بأنه قد حصل الطلاق. ولكن عباد الله، نقول لهؤلاء الذين لا يقيمون أفراحهم على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول لهم: وماذا ينتظر من زواج أنشئ على معصية الرب الرحيم وإرضاء الشيطان الرجيم؟ ماذا ينتظر من زواج هذا حاله؟ ومن أراد أن يعلم صدق ما أقول فلينظر إلى المحاكم والدعاوى المرفوعة فيها، فإن أكثرها في المنازعات الزوجية. وسبب ذلك كله يا عباد الله يكمن في هذه المعاصي والمنكرات التي يستفتح بها الزوجان حياتهم الزوجية وربنا جل في علاه يقول: فأخذناهم بذنوبهم. ويقول جل في علاه: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا، واحذروا وحذروا من هذه المنكرات، احذروا وحذروا من هذه المنكرات، فالمسؤولية ملقاة على عاتق الجميع. نعم، المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، كل واحد بحسبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تكره وتأبى،